أَمْ

عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي ذي القربى وكان الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا صدق الله العظيم.